إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، جمعه سعر. قال مجاهد: الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبانا أخبره قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغتروا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق آخر عن حمران ابن أبان عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ورواه الإمام النسائي من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد ابن إبراهيم القرشي اللي هو ابن الحارث التيمي راوي الحديث: إنما الأعمال بالنيات. ومناسبة هذا الحديث للآية في آخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، بعدما علمنا أن الغرور هو الشيطان وأنه يغر الإنسان وله مسالك شتى مع ابن آدم على حسب مذهب ابن آدم، إذا كان فاسقا أغواه، وإذا كان طائعا دخل له من باب الطاعة أيضا، وإذا كان العبد مطيعا فالشيطان يدخل له من بابين: الباب الأول إما أن يحمله على أن يزيد في الطاعة، وإما أن يحمله على أن يقصر عنها. يزيد في الطاعة يعني يرى أنه إذا صلى المكتوبة سجد لنفسه كده، فهذا زيادة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: وما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة وباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، ومات وقد بلغ كل شيء ولم يكتم شيئا قط. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد هذه السجدة ولم يأمر أحدا بها ولم نرى أحدا من أصحابه يتحراها، فجاء رجل فتقرب إلى الله عز وجل بها، فلا شك أنه مبتدع، لأنه إما أن يكون الذي يفعله من الخير، فإن كان من الخير ولم يدله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته شيء من الخير، وإن لم يكن من الخير فكيف فعله؟ وعادة لا يفعل الإنسان مثل هذا إلا وهو معتقد أنه خير وأنه يقربه إلى الله عز وجل. فقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر، لأنه قصر في البلاغ وأنه لم ينبه الأمة إلى هذا الخير الذي يفعله هذا الإنسان ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري أورد قوله تبارك وتعالى من سورة فاطر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يبقى الحياة الدنيا التي يستحوذ عليها أو التي أربكها هذا الشيطان وأعوان ولها زينة، كما سيأتي في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك، رواه البخاري معلقا، أن الله عز وجل لما زين للناس الدنيا لا يؤاخذهم على انبهارهم بها، لأن كل زينة مبهرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فكون الإنسان يعجب بشيء مزين لا شيء فيه، لكن الإشكال أن ينهمك فيه. خلاص، إن شاء الله سنبسط هذا الكلام ونذكر كلام عمر كاملا، لأن الإمام البخاري أتى بجملة واحدة من كلامه الطويل. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. اتخذ فعل أمر، فيجب عليك أن تتخذ الشيطان عدوا. والشيطان له مسالك جمعها العلماء في ستة، له مسالك أكثر لكن هي ستة مسالك كبيرة، وأي مسألة غير الستة دي يندرج تحت واحدة من هؤلاء الستة. إما أن يرمي العبد يا في الشرك أو الكفر أو في المعصية أو في الكبيرة، فإن لم يكن ففي الصغيرة، فإن لم يكن ففي البدعة، فإن لم يكن ففي فضول المباح، فإن لم يكن ففي المرجوح. يبقى عندنا ست مسالك للشيطان على حسب يعني إيمان كل إنسان. إذا كان إيمانه تخينا جدا وقويا جدا هيبتدي معاه من تحت، إذا كان سهلا يبتدي معاه من فوق، إذا كان سهلا يجي يبتدي معاه من الكفر، إذا كان قوي يبتدي معاه من تحت. تحت إيه؟ يعني يشغله بالمرجوح عن الراجح. أه كله خسارة، وإن كان فيها مكسب لكن كله خسارة. المرجوح عن الراجح زي ما بنضرب المثل دائما بالتاجر اللي بتاجر فيه بضاعة، البضاعة اللون ده يكسب 100 جنيه واللون ده يكسب 200 جنيه. مفيش حد في الدنيا يتاجر في أبو 100 جنيه ويسيبه 200 أبدا، إلا إذا كان فيه سبب يجعله ينزل ويتاجر في أبو 100. ليه؟ يقول لك البضاعة مضمونة وزبونها جاهز وتلفياتها قليلة، وإذا باتت للسنة الجاية ما بتخسرش لأنها مش موديلات، دي خامات مثلا. عنده أكثر من سبب يخليه تاجر في أبو 100 فينزل، إنما لا يوجد أي سبب إن هو ينزل من 200 ل100، مستحيل ينزل ل100 أبدا. فالشيطان يعمل إيه؟ هو بتاجر في أبو 200، فضل يناهد فيه ويتعبه ويجاهد معاه لحد ما نزله ل100. طب هو كسبان ولا لا؟ كسبان، بس فاته 100، بدل ما كان هيكسب 200 بقى بيكسب 100. ادي كل اللي الشيطان قدر يعمله معاه، زي الوسواس القهري. الوسواس القهري الذي يهجم على قلب الانسان بغير اختيار منه ويحمله على اعتقاد، مش عايز اقول اعتقاد لان الاعتقاد بعيد، لكن يحمله على انه يتوجع من افكار تدور في قلبه رغما عنه تتعلق بذات الله عز وجل. كتير يجي في المسجد اقربها عن اول امس، لما جاي واحد يقول لي انا حاسس ان انا هموت كافر. ليه؟ لا يسمع الأذان، لا يسمع القرآن، لا يتردد في قلبه ذكر الله عز وجل، لا يسمع سب لله وتنقيص وربنا فين مش عرفك ان في رب من اصله والخرافات دي لحد امتى والبتاع، فهو كاره للمساله دي، فخايف خايف يموت على هذا الاعتقاد، بقى مشكله بالنسبه له. ده اللي الشيطان قدر يعمله معاه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض الصحابة وشكوا له هذا الأمر، إنه لا تردد يعني أو يقع لنا الشيء في ذات الله عز وجل لأن يخر أحدنا من بعد، وفي رواية من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، ينزل من السماء واقع كده على رقبته أهون من أن يتكلم بما يدور في صدره من هذا السبب لله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند امام احمد والحديث صحيح مسلم، لكن الشاهد او الكلام اللي انا عايزه في مسند امام احمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده الى الوسواس. ما يقدرش يعمل اكثر من كده، كل اللي قدر يعمله بعد النفخ في الصدر حتى الإنسان خلاص يكاد ينفجر إني وسوسته فقط، لكنه عجز أن يحمله على اعتقاد ذلك. فالشيطان له كما قلت مسألة شتى، وهو لا يهدأ أبدا ولا يعرف شيئا اسمه اليأس على الإطلاق، فيش حد ييأس منه أبدا حتى لو كان قويا سخين القلب. وقد ذكروا في ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل أنه وهو يموت جاءه الشيطان فقال له: أفلت مني يا أحمد؟ فقال له: بعد، لسه في بينه وبينك ملاحاه، ولسه بينه وبينك أشواط، متى يستريح الإنسان فعلا من الشيطان؟ إذا خرجت روحه. لكن هو لما قال له أفلت مني يا أحمد مثلا ورضي أحمد عن نفسه فقد أدرك منه غفلة، فممكن يصطادق آخر لحظة لا يدعوه أبدا، لأن حرب الشيطان مع الإنسان تبدأ من نزوله من بطن أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يستهل صارخا. بينزل الولد من بطن أمه يصرخ، ليه بيصرخ؟ لأن الشيطان نغز غدر جنبه، زاغد في جمع. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يستهل، ما من مولود يولد إلا يستهل صارخا. ليه؟ يقول لك نخسه الشيطان. طب ده بينقصه ليه وهو لسه نازل ما عملش أي حاجة ولا عرف أي حاجة ولا لسه يعني له إرادة ولا له قلب ولا له تفكير ولا أي كلام من ده؟ عداوة أصيل، عداوة متأصلة، مش لازم تعمل حاجة حتى يعاديك، هو عدوك قبل أن تولد. ولذلك قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو، فقدم لكم على عدو إشارة إلى الاختصاص، أنتم بقى بضاعة بتاعك، هو عدوك قبل أن تولد وقبل أن توجد. فإذا كان الأمر كذلك فاتخذوه عدو، مش ممكن واحد يكون بيبغضك بغضا أصليا دون أن تخلق قبل أن تخلق، وبعدين أول ما يجي تحط إيدك في إيده وتشتغل قوات له؟ لا يفعل هذا أبدا، إنسان عاقل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم أورد حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه: بفعل شيء سهل ميسور وأجره عظيم جزيل، فحتى لا ترتكن إلى هذا الأجر الجزيل وتتصور أن كل ذنوبك سقطت فتغتر فتكف عن العمل. ليه جماعة الفنانات والرقصات والكلام يقول لك في رمضان بيعمل موعد الرحمن واثنين رقصتين أشهر رقصتين في مصر يتباروا في جلب أفخم المأكولات على الموائد بتاعتهم، وواحد عرفت ان الثانية بتجيب لحمة في عصيان كده ومشوية والكلام ده ازاي تعمله، فعملت احسن منها. طبعا المستفيد الاكلون، ها المستفيد من المباراة الخايبة دي الجماعة الايه، جماعة الاكلون، هم بقى متصورين لما يعملوا وادي الرحمن وتروح تاخد عمرة جالية كده وترجع. وفي بعض الممثلين لهم مسرح يغلقوا في رمضان بقالوا اكتر من 15 سنة ما يمثلش في رمضان، ويجعل رمضان ليه شهر عبادة وتهجد والكلام ده، هو تروح مكة عشان ياخد له عمرة وروح العشر الاواخر عشان يعتكف وكده، تعتقد ان كل اسلوبه ايه واعد. هنبتدي من اول الفضل. هو ده معنى التعليق الاخير للحديث، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دعا بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فاحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في هذا المجلس فاحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا. في بعض العلماء ممن أظنه لم يقف على هذه الرواية في صحيح البخاري أنكر لفظة مثل وأثبت لفظة نحو، إن الحديث ده له ألفاظ، في بعض ألفاظ الحديث من توضأ نحو وضوء هذا، واللفظ الثاني اللي هو في صحيح البخاري هو من توضأ مثل وضوء هذا، وقال ان لفظة مثل دي شاذة ولا تصح لانه لا يستطيع احد ان يتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، انما يتوضأ قريب منه نحو هذا الوضوء ماشي. وطبعا رواية البخاري هذه كفيلة في الرد عليه، وكل واحد منا يستطيع ان يتوضأ مثل ما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يكون أسوة؟ وهو الوضوء ده مشكلة. الفرق بقى ما بين الإقبال على الوضوء ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين غيره، هذا فرق شاسع وفرق كبير، لأن هذا يعني خاضع لتصفية القلب لله عز وجل وإقبال الإنسان على عبادة ربه بكليته. في فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين من دونه فيما يتعلق بإقبال القلب على العبادة، إنما الوضوء مثل الوضوء، ما هو الإشكال في ذلك؟ لا إشكال على الإطلاق، ورواية البخاري كما قلنا ترد مثل هذا التأويل. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين، في بعض الروايات عند البخاري وغيره، فلم يحدث فيهما نفسه، خلاص، ثم جلس إلا غفر له، في الرواية الثانية فلم يحدث فيهما نفسه، هنا فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا الأحاديث الفضائل جميعا مبنية على أصل أصيل، وهو التزام الإنسان بالواجبات، عشان نجيش واحد كده بشغال على كيفه ويجي يقوم منفذ الحديث ده يتصور انه غفر له ما تقدم من ذنبه، لا، دي كلها داخله في باب المندوبات. اذا فعل العبد ما اوجبه الله عز وجل عليه من الواجبات يوم ياخد اجر الايه، اجر هذه الايه الفضائل، مش يقصر في الواجبات ويجي يعمل دي ويتصور انه يعني غفر له، لا. ايه دليلي على هذا؟ انك انت تاخذ كل الشريعه كلها مع بعضها، لا تختطف حديثا من الاحاديث كلها وتروح تاخده وتنفذه بمعزل عن الاحاديث الاخرى، خلاص. وده الكلام اللي احنا كنا تكلمنا به من اللي ما حضر معنا خطبه الجمعه الماضيه، الانسان اذا فعل ما امره الله عز وجل به من الواجبات يبقى فعل ما احبه الله، فاذا تقرب اليه بالنوافل فقد انتقل من درجه المحبه الى درجه المحبوبيه، وبهذه الدرجة يغفر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس حتى اللي بيرحم الواجبات وبعدين يأتي يتوضأ مثل هذا الوضوء ويركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ثم قال لا تغتروا، ليه؟ لان انت ليس عندك موثق ان عملك قبل. طب انت توضيت وركعت ركعتين ولم تحدث نفسك على حسب اعتقادك، قد يكون هناك عوائق موانع. خلاص، زي الرجل مثلا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر اشعث اغبر، يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ خلاص، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا إشارة إلى أن المرء يجب ألا يستوثق من عمله، لكننا نقطع أنه لو جاء بالأمر على وجهه كما أمر الله ورسوله أنه يتقبل منه. ومن الذي يستطيع أن يقول إنني أتيت بالأمر على وجهه؟ ما يستطيع أحد أن يقول هذا أبدا. قال البخاري رحمه الله: باب ذهاب الصالحين. ويقال الذهاب المطر. قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. وهذا الحديث تفرد به الإمام البخاري رحمه الله، ويحيى بن حماد هذا من كبار شيوخ البخاري. قال البخاري: ويقال الذهاب المطر. طب ايه علاقة ذكر المطر كما في قوله تعالى: وإنا على ذهاب به لقادرون؟ فالحقيقة الشراح لم يذكروا العلاقة ما بين ذكر المطر مع تبويب البخاري. حاولت ان انا اجتهد ابحث في الشروح اللي هي صحيح البخاري عندي، فلم اجد احدا ربط ما بين ذكر المطر هنا وما بين ذكر الصالحين، لكن بدا لي شيء بعد تأمل يسير ارجو ان يكون صوابا، وهو ان المطر كما انه حياة الارض فالصالحون ايضا حياة الارض، وان البلد التي تخلو من الصالحين كالبلد الذي صوح نباته وجف ولا يكاد ينتفع بهذا النبات أبدا. فهذا ما ظهر لي في يعني هذا المقام والله أعلم. حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة اسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري عن بيان وهو ابن بشر عن قيس ابن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة، وفي رواية حثالة، حثالة بالتاء، والحثالة هو رديء كل شيء. يقول لك ده البني آدم ده حثالة. حثالة يعني ايه؟ يعني متشرد ضايع لا قيمة له. فحثالة كل شيء أو حفالة كل شيء هو رديء. حفالة التمر، حفالة الشعير، حفالة الإنسان، هو رديءه، هو رديء كل شيء. يذهب الصالحون الأول فالأول. علاقة الباب ده هو بالباب الذي قبله ايه؟ حد يعرف يطلع العلاقة بينهم؟ باب الأولاني للبخاري قال فيه، ذكر فيه قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الصالح لا يغتر، لكن الحديث يقول يذهب الصالحون. الباب اللي بعده احنا عرفنا الباب اللي قبله، مش كده؟ الباب اللي بعده قال البخاري: باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إيه؟ عدم الاغترار بالدنيا. أيوة، لكن ده احنا عايزين يذهب الصالحون. يذهب يعني إيه؟ يعني يموتوا، مش كده؟ يذهب الصالحون يعني يموت الصالحون الأول فالأول. فالإمام البخاري حط التبويب ده هو ما بين بابين: باب الأولاني الاغترار، تحذير من الاغترار بالدنيا، تمام، والاغترار بالشيطان، وتسيب الباب ده. والباب اللي بعديه باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم أولادكم فتنة. حط ما بين البابين دول باب ذهاب الصالحين. ما هو الكلام ده برضو أنا ليه كلمة الذهاب والمطر؟ هي دي لها علاقة بالموضوع زي ما أنا فسرت. ما الذي يثبت الضعفاء في الدنيا؟ يعني هو الضعيف النهاردة ده إنسان ضعيف، إيمانه ضعيف، ما بين فكي راحة، ما بين دنيا مزينة وما بين شيطان مريد لا يهدأ على الإطلاق وليس له هدف إلا اغتيال هذا الإنسان. يبقى الإنسان ده محاط بأعدائه إحاطة كاملة أم لا؟ تمام. من الذي يقوي هؤلاء الضعفاء ويثبتهم؟ هؤلاء الصالحون، بحيث أن الصالحين إذا ماتوا واحد ورا واحد ورا واحد تبقى إيه؟ حفالة، حفالة أو حفالة. إيه المتصور أن يخرج من هؤلاء الحفالة إذا اجتمع بعضهم مع بعض؟ إيه المتصور يعني؟ كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيه فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا مترفيها، العلماء لهم في كلمة أمرنا دي أكثر من تفسير. التفسير الأقرب أمرنا بمعنى كثرنا، أمرنا مترفيها أي كثرنا مترفيها. والأمر أي كثر وفشى وانتشر، زي كما في حديث أبي سفيان في صحيح البخاري ومسلم لما هرقل أرسل إلى أبي سفيان وقعد يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد ما سأله أبو هرقل علق بقى على إجابات أبي سفيان وحصل هرج ومرج في الجلسة بتاعت هرقل. قال أبو سفيان: فخرجت وأنا أقول: لقد أمر أمر ابن أبي كمشة، لقد أمر أمر ابن أبي كمشة. ابن أبي كمشة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نسبه لابن أبي كمشة كما يقول ابن حبان: كان جده لأمه، والعرب كانت تحتفي بالأنساب، وإذا أرادت أن تسب إنسانا نسبته إلى جد غامض، إلى جد غامض لا يعرف، كأنما يقال هو لقيط. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فعبد المطلب جده كان في غاية النباهة عند العرب فانتسب إليه، فكان لما يحبوا يسبوه ينسبونه إلى هذا الجد الغامض ابن أبي كمشة. لقد أمر أمره، أمر أي فشى وانتشر، إنه يخشاه ملك بني الأصفر اللي هو هرقل. إذا كان هرقل نفسه عمال يمدح فيه، وقال هرقل في هذا المجلس: لو أستطيع أن أخلص إليه لغسلت قدمي. وكاد هرقل أن يسلم لما بعت بعض الجماعة بطريقة بتاعته، والحديث ده احنا ان شاء الله لنا معه مجلس، بعد ما جاب البطريقة بتاعته وقعد يسألهم بقى ايه يعني لو يعني جاء نبي ويعني بدين وكده وهنؤمن به. قالوا فحاصوا حيصة حمر الوحش. تعرف الحمار لما يحيص رعد يجري ورقص ويبهدل الدنيا، او هذه الحيصة بقى حيصة الحمار. ولقاهم كده كلهم مش مستعدين انهم غيروا دينهم. قال انما اردت ان اجربكم اشوف كنتم متمسكين بدينكم ولا لا. فلما لقى ان مفيش فايدة كان اخر امره هكذا، فلا ندري أسلم ام لا. والحافظ بن حجر العسقلاني نسب رواية الى مسلم بن احمد في شرحه لهذا الحديث انه اسلم. والحين اجتهدت في اني ابحث يعني اجد هذه الرواية في مسند امام احمد فعجزت عن الظفر بها. امر اي كثرة تمام. وفي بعض الاحاديث لكنه ضعيف وان كان يحسنه بعض العلماء، خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة. السكة اللي هي النخل مأبورة، تعرف لما النخل تأبر النخل يمينتك تمام، فده خير المال. تأبر النخل يمينتك البلح المطلوب بالتمر والرطب والكلام ده. وخير المال فرسة مأمورة أي كثيرة النتاج، فرسة ولادة خلاص. فإذا أمر بمعنى كثر وفشى وانتشر، يبقى إذن إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي كثرناه. فتخيل بقى لم يكن ناس مترفين معهم الفلوس بالهبل خلاص، إيه المتصور من هؤلاء اللي هو كل واحد عايز يثبت أنه أحسن من الثاني وأفضل من الثاني؟ ما فيش بني آدم يجيب حاجة إلا الثاني يجيب فوقه فيسيبها والثاني يجيب فوقه ويفضلوا ورا بعض تمام، يتصارعوا على المال وعلى النساء وعلى الشهوات وعلى الكلام ده. فتصور بقى ناس بهذه المثابة هيجي لهم خير منين؟ وانت مع هذا الكلام استحضر بقى القصة المشهورة اللي رواها ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين، قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. الرجل الراهب العالم قال له ايه؟ قال له اخرج من ارضك ارض السوء الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. فلما يكثر الصالحون في ارض من الاراضي الجرذان ده والطابور الخامس ده كله يدخل البحر ما يضلش يطلع. ليه؟ سيجد النكير عليه من كل مكان. يبقى لا يستطيع احد ان يجهر بفاحشة في مجتمع صالح. انما المجتمع لما يكون فاسد، مجتمع فاسق، يبقى كل المحرمات على قارعة الطريق وكل واحد مشغول المال ليش علاقة بحاجة. وتضيع شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يوم بقى اذا تنزلت بقى صاعقة من السماء بتاخذ الكل، تاخذ الكل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الساعة، ان الساعة تقوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. ام سلمة قالت زينب قالت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. اذا كثر الخبث، اذا كثر الخبث، الخبث ده بيكثر ليه؟ لان الصالح اما ان يكون مات فعلا ودفن، واما ان يكون مات قلبه. فهو يعاني من الموت على اي حال، ميت قلبه ميت، يمر على المنكر ملوش دعوه بحاجه، عايز ياكل عيش خلاص. الرجل ده مات قلبه او انه دفن، فعلى اي حال الصالح غير موجود. قد يكون رسمه موجود ولكنه غير موجود في الحقيقه. في هذه الحاله الخبث يعني بالخبث يهلك، بسبب الخبث يهلك الكل. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى كل إنسان يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر إذا رآه في الحدود أو في الضابط المعروف. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه. جماعة طلعوا لنا كده من الجحور، إذا أمرنا بمعروف ونهينا عن منكر أنك أنت ثوري وانت راجل بتقلب الجماهير. يعني واحد قابلني في رحلة الكويت الأخيرة دي، قول له اشغل الحق انت تورده. قلت له ازاي يعني؟ قال لي تثير الناس، تطلع المنبر تثير الناس وتخلي كلام الناس كلها مختصة تعمل حاجة. قلت له انا يعني بخطب بقالي 25 سنة، بطلع المنبر بقالي 25 سنة، لا اعلم ان مسجدا واحدا من المساجد التي خطبت فيها والقيت فيها درسا طلع منها مثلا ناس كسروا المال العام ولا حرقوا حاجة ولا عملوا بتاع. واحنا كنا بنقف في مسجد عيد بالله، والمسجد ده بيصلي فيه فوق 100,000، مسجد عيد بالله، واسم الزيتون جنب المسجد حتى ايام وليمه اعشاب البحر وايام ضرب العراق، 100,000 دول ما راحوش الاسم وحرقوه، ولا طلعوا مثلا وحرقوا السيارات الواقفه في الشوارع ولا الكلام ده. اذا تلك شكات ظاهر عنك عاروها. لما تيجي تقول انت تورجي، تقول انت تورجي بدليل ان كل مسجد بتخطو فيه العلم تطلع تكسر الدنيا، يبقى ده مثلا برهان صدق ان انت تورجي كده. فقلت له طب اديني مثلا. قال لي سمعت لك شريط كنت بتهاجس وزير التعليم. وزير التعليم الماضي ده من حوالي 3-4 سنين اصدر قرارا بمنع الخمار، مش النقابة، بمنع الخمار. وبعدين اختار وقتا ماكرا قبل دخول المدارس بشهرين، واعلنوا في الجرائد والتلفزيونات على حسب ما قيل لي ان فيه زي موحد في المدارس، والزي ده مرسوم ومتعلق الشكل بتاعه في المدارس، واولياء الامور ينبغي عليهم ان يدابوا المدارس علشان خاطر يفصلوا الزي المطلوب، والا البنت مش هتدخل المدارس. طبعا كثير من اولياء الامور عنده دخول البنت المدرسه يساوي دخول الجنه. اذا حاولت تقول له بنتك ما تروحش المدرسه يقول لك ازاي، لازم يبقى معاك سلاح عشان هتتجوز، ها ومال هي هتقاتل مين، لازم يبقى معاك سلاح خلاص. فلازم البنت تروح المدرسه، ولازم البنت تاخد شهاده، وما تقدرش ابدا تقنع واحد من اولياء الامور ان بنت تقعد في البيت ابدا، حتى وان اثبت له بالدليل القاطع ان في مخالفات في ذهاب البنت للمدرسه. تمام. فقبل المدرسه بشهرين الاولياء الامور دول راحوا المدارس وشافوا المطلوب عباره عن بنطلون بس زي بدله الرجاله كده، وبنيه كده على استحياء هيتحط على ليه؟ على الشعر. طبعا انت عارف ان يعني بلدنا اغلبها مساكين، ما بين مساكين وما بين فقراء. فالنهارده ولي الامر لما يكون عنده بنتين ثلاثه اربعه هيروح يفصل لهم بنتين 300 جنيه الزي ده، هو لو الزي ده اتغير مش على استعداد يفصل تاني هيجيب منين؟ حتى لو الوزير رجع في كلامه، ها هيفصله منين تاني؟ خلاص يا بنت روحي، ربنا رب قلوب، روحي بالبنطلون وخلاص لحد ما يدوب علشان يفصل لها، او السنة للسنة الجاية عشان يفصل لها زي تاني. فاللي حصل ان انا وغيري حتى خطباء الاوقاف صوفة زي الاوقاف نسوم قاموا عملوا حملة شرسة على الوزير، وانا قلت اياميها اذا المدرسة اصرت على ان البنت لا تدخل للي بهذا يجب على اولياء الامور وجوبا منع بناتهم من دخول المدرسة، واطلقت الاسم على اي ولي امر يخالف هذه الفتوى. تمام. المهم الدنيا قامت وجماعه من المحامين رفعوا قضايا على الوزير، المهم كسبوا القضيه والوزير خسر الايه؟ القضيه. بس بعد ايه؟ بعد ما رعاية البنات فصلت في السنه دي لا شفنا بقى لا نقاب ولا شفنا خمار غضار الخمار المعروف ده، انما كل اللي شفناه بنت اذا كانت ملتزمه كانت لابسه نقاب ولا حاجه لبست اشاره بعد ما كانت لابسه نقاب، والبنت اللي كانت لابسه الخمار لبست برضه اشاره، والبنت اللي كانت كده حطت البناء على راسها خلاص. فانا اتكلمت وانكرت على هذا الوزير ان هو يعري 600,000 بنت حائض في مصر، 600,000 قرابه مليون بنت حاضر والخمار فرض عليها، فرض عليها. فلما قال لي كده وانك انت بكسور والكلام ده قلت له طيب ايه الحل؟ في القضية دي. تعرف قال لي الصبر. قلت له صبر مين يا ابني؟ مين يصبر على مين؟ من الذي يصبر؟ طب انا عايز اعرف بقى، من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه. انا عديت ايده دي لان مش تبعنا العملية، ما اقدرش امسك كل ولي امر اديله علقة عشان يحجب بنت خلاص، ولا كل بنت اديلها علقة عشان تحتاج خلاص، فليغيره بلسانه. دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ ومتى نستخدمها؟ سكت وقت. فهم دول طلعين لنا كده من الجحور، عايزين شريعة شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تثبت ايضا، مش حد ينكر اي حاجة اطلاقا، ولا حد يرى منكرا فيقول ده منكر. ليه؟ لان لو قال منكر يبقى كده الراجل ده متعدي على السلطات ومتعدي على اولياء الامور. ارايتم خذلانا اعظم من هذا؟ احنا لا بنقول بخروج ولا بنقول بقتال ولا بنقول باستخدام يد، كان ده كله احنا مانعين، بنقول في لا ليه خسيره اكثر واكثر. والامر بمعروف والنهي عن المنكر اصلا مربوط بالمصالح والمفاسد، والا لم يترقى النبي صلى الله عليه وسلم بالامر الناهي هذا الترقي الا رعايه للمصلحه. ينكره بيده، فان لم يستطع، لان هو اذا انكر باليد يحصل مشاكل كثيره جدا ومش يزيل المنكر، خلاص قال لك خلاص اذا كذا ترتب عليه منكر اكبر منه سيبه وانزل للي تحت، ما قدرتش انزل للي تحت، ما قدرتش انزل للي تحت اللي هو القلب. واما قايل بعدها وليس بعد ذلك من الايمان حبه خردل. ليه؟ لان انا قاعد دلوقتي مع واحد بكرهه قلبي بيلعنه، طب هو اللي معاه ده حاسس بحاجه؟ مش حاسس بحاجه. طب انا في امان ولا لا؟ انا في امان. طب ايه بقى معنى ان يبقى في امان ولا ينكر؟ ده يبقى هذا القلب لا يعرف شيئا من المعروف مطلقا اذا كان في امان ولا ينكر. انما انا افهم ان انت ما تنكرش عشان هتضر، خلاص تدفع عن نفسك الضرر، لكن انكار القلب فيش في اي مشاكل ولا في اي مضر. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد ذلك بعد ترك الانكار بالقلب قالوا حبتي خردل من ايمان. اذا وجود الصالحين في المجتمع هو حياه المجتمعات كلها. واهل الشهوات لما يكونوا طلقين لشهواتهم العنان مين يوقفهم؟ يوقفهم اولئك الصالحون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله لما قال باب ذهاب الصالحين اشار الى المحنه التي تعرض لاهل الدنيا اذا مات هؤلاء. تشتعل بقى الشهوات وتفتعل وان مفيش حد يصدها. ولعلكم تذكرون ايضا ابن ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج الى ساحل البحر كما صح البخاري مهاجرا، فلقيه ابن الدغن قال الى اين ابا بكر؟ قال اخرجني قومك فاريد ان اسيح في الارض واعبد ربي. قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، انك لتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ارجع وانا جار لك. رجل عاقل، لان الصالح اذا ترك الارض ومضى والصالح الثاني خد بعض وراه لن يبقى في الارض الا هذه الحسان، يبقى هو ده الشر بقى المستطير. عشان كده قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا ينبغي ان يخرجه القوم، لان انت رجل بتاع مكارم الاخلاق تقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فاذا كانوا هم اخرجوك وانت تخشى على نفسك الضيعه وتخشى ان يؤذوك، لا انا رجل محترم في قومي ولي كلمة ولي جوار أنت جاري. العرب كانوا يحترموا بعض في مسألة الجوار. قال فجاء ابن الدغنة في مساء ذلك اليوم وأشراف قريش حول الكعبة فنادى فيهم فقال إني أجرت أبا بكر فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. خلاص قالت له خلاص أبو بكر في جوارك ألا يؤذى. يبقى الصالحون من المجتمعات الفاضلة اللي هي عايزة تعيش وعايزة بقى تتجنب سخط الله عز وجل، يبقى ينبغي عليها أن تكثر الصالحين فيها. يبقى يمشي الإنسان على الأرض بأمان الإسلام وليس بأمان القانون، يمشي على الأرض بأمان الإسلام. طول ما هو مسلم ملتزم يبقى ماشي على الأرض وهو آمن، عارف أنه لا تصيبه مصيبة. ما يبقاش بقى لابس ميكرو جيب ومن جيب وإحنا جايين في المطار كله يعد قضل في عبد الباشا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وانت بقى تكون متوقع انك انت لازم تقعد ساعة وساعتين وثلاثة عشان ايه؟ مفيش حاجة. فانت لما ترى بقى ولا هذه سنة، رجل يمشي بامان القانون ولا يمشي بامان الاسلام. ليه؟ لان عندهم فصل الدين عن الدولة. الدين في الجوامع، تدخل من عتبة الجامع يقول لك انت حر، عشان ما تقوليش انا بقى كبت حريتك، خد راحتك في الجامع. عايز تصلي صلي، عايز تقرا قران تقرا، عايزين تعملوا حلقه ذكر اعملوها مثلا، اي حاجه تخطر ببالك اعملها. اول ما تطلع من عتبه الجامع هناك قانون يحكمك، مش الاسلام اللي يحكمك، القانون هو اللي يحكمك. هذا نذير شوق. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يذهب الصالحون الأول فالأول. الأول فالأول إيه؟ يعني واحد وراء واحد، واحد وراء واحد، واحد وراء واحد، هكذا. ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة، أي لا يعبأ به ولا ينظر إليه. وتنزل المصائب عليهم يدعون الله فتنزل المصائب مرة أخرى. فتصور إنسان سقط من عين الله، إيه اللي فضله؟ ما هو رأس ماله؟ ده كله بسبب إيه؟ بسبب ذهاب الصالحين. يبقى إحنا يا أخوانا نفهم من هنا أنه لا بد من القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى تدرس بقى هذه الشعيرة وآدابها وأحكامها، ويكون عندك بعد نظر وما تتصرفش بانفعال. إذا عارف أن أنت هتنفعل ومش هتحكم تصرفاتك، امشي امشي، ما تنكرش حاجة. ليه؟ لأن هتعمل مجرة أشد. تروح مثلا ساعات تلاقي ولد واقف مع بنت، ما تقومش رايح وله وهو واقف معاه تقول لك ايه؟ صحش كده. لو اختك كده مش عارفين الولد واقف قدام البيت، فهو هيسمح لك انك انت تهينه؟ طبعا لن يسمح لك، خلاص هيبقى كده خرع، فالبيت مش هتحترم. فلازم بقى يثبت ان هو انا حر وبتاع، وانت مالك تطلع ايه وبتاع، ويدخل معاك في المعركه. ممكن يكون جدا ولا حاجه يلعب معاك مصارعه، ولا يزيك، ولا يطلع حاجه مطوه ولا بتاع. ليه؟ انت لازم تكون عارف تعمل ايه. تناديه بعيد خلاص عشان البنت ما تسمعش الحر ده، وبعدين تدخل معاه دخله لطيفه، اسمك ايه ومنين والكلام ده. هو انا يعني كانك اخي وانا مشفق عليك وهذا لا يجوز وبتاع والكلام ده هو. خلاص اذا كان يعني ولد مؤدب كده ان شاء خلاص ان شاء الله بتاع. والتاني يقول لك ايه؟ طب معلش لم نفسك وامشي مثلا. المهم هتمشي بلا خسائر، بس عملت ايه؟ عملت اللي عليك. خلاص عملت اللي عليك وانت لا تدري. سبحان الله، الولد وهو في هذا الموقف قد يفتح قلبه، قد يفتح قلبه. قلب ده لا ملكك ولا ملك صاحبه، صاحبه اللي هو بدق صدرك اهو، هو لا يملك هذا القلب. وهذا من اعظم ايات العجز، انك لا تملك قلبك الذي به قوام حياتك. ممكن تغلب على محبة إنسان حتى تتلف وتضيع كرامتك، والكل يقول لك انزع، فضحت نفسك وأنت لا تستطيع. أو تغلب على بغض إنسان وإن كان أقرب الناس إليك وتحاول تحبه ما تقدرش. ولو كان الإنسان يعني يملك قلبه ما كسر إنسان طرفة عين. وكان اللي يحبه يجيبه يمين واللي يكرهه يجيبه شماله يبقى ملكه، لكنه ملك الرب تبارك وتعالى. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت ما تعرفش الولد ده ممكن قلبه ينفتح وهو متلبس لهذه المعصية، تقول له كلمتين ما ينساش الكلمتين دول، يطلع بقى يأنب نفسه، ممكن تكون هي بداية الطريق له. حدثني بعض إخواني إنه التزم بسبب شيء فعله معه بعض المشايخ الفضلاء، لا أظن هذا الشيخ خطر على باله قط أن يكون هذا الفعل سببا في التزام هذا الإنسان. هذا الحاكي لي ذهب إلى بعض الشيوخ يسلم عليه وهو أكبر سنا من هذا الشيخ. الشيخ عمل إيه؟ عايز يكلمه كلمتين كده على جنب، فالشيخ حط إيده على كتفه بس، اتفتح قلبه للالتزام بالعملية دي. لما حط إيده على كتفي وهو أكبر منه في السن، قال: حسيت برحمة، حسيت إن في رحمة في قلب هذا الإنسان المتكلم، وفي شفقة في قلبه. فبقول كان لسه رايح في بداية التزامه وقاله أسبوعين ثلاثة ملتزم، بقول فانفتح قلبي للالتزام بهذا. فأنت لا تدري القلب ده يعني عالم عجيب غريب، لا تدري متى ينفتح، لا تدري متى ينغلق، لكن كن ودودا، كن ودودا. يبقى أنا عشان آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر عايز بقى نوع من الحكمة. أنت بقى لا تطيق، إذا هو قال لك كلمتين أنت لا تطيق ولا تحتمل وعارف كده من نفسك، بقى لا داعي انك انت ايه تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر، يبقى فيك ايه انكار القلب. يبقى الامام البخاري بقى حط بقى ذهاب الصالحين ما بين فتنة الدنيا وفتنة المال وفتنة الشيطان اشارة الى ان بقاء الصالحين هو من اعظم العون لهؤلاء المغبونين في الدنيا. يبقى انت وجود الصالح في الدنيا اثمن عندك من وجود المال. ليه؟ لأن حياتك به. فإذا أضفت إلى هذا الصلاح العلم كان هذا نورا على نور، فهذا ليس رجلا صالحا فقط بل هو عالم أيضا يدلك على الله تبارك وتعالى. البحث إن شاء الله له بقية في آخر الليل إن شاء الله.